بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب بدء الأذان حديث الثاني، قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه فأذن به. قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغداء الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الثاني من الحديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله في قصة بدء الأذان، وأنه كان في المدينة ولم يكن في مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع أصحابه في الطريقة التي بها يعلم الناس بدخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة، فذكر البوق فكرهه من أجل اليهود، وذكر الناقوس وكرهه من أجل النصارى، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المنام الرؤيا التي فيها ذكر الأذان وألفاظ الأذان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أو أمره بأن يلقيه على بلال، فأدنا بهذه الألفاظ التي هي ألفاظ الأذان، التي هي الله أكبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، والله أكبر مرتين، ثم لا إله إلا الله، وهي خمسة عشرة جملة. فهذه قصة بدء الأذان، وقد مر في الحديث السابق ما يوافق ذلك وما يدل على ما دل عليه هذا الحديث، وفيه زيادة. قال الزهري أن قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغداء الصلاة خير من النوم، وزاد بلال في نداء صلاة الغداء الصلاة خير من النوم، يعني بالإضافة إلى هذه الخمسة عشر جملة التي تكون في الصلوات، فيكون في الفجر زيادة الصلاة خير من النوم، يعني بعد حي على الفلاح حي على الفلاح، ويقال لها التثويب، يقال للصلاة خير من النوم التثويب، وذلك ومعنى التثويب أنه رجوع إلى النداء بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، يعني يدعوهم إلى الصلاة، فالتثويب هو الرجوع، يعني معناه أنه رجع أو إلى النداء أو إلى ما يدل على النداء بلفظ آخر غير اللفظ الأول، وهو خاص بالفجر الذي يكون الناس فيها مستغرقين في النوم، فيقال في النداء الصلاة خير من النوم، أي أن ما تدعون إليه وهو الصلاة خير مما أنتم متلذذون فيه ومسارقون فيه، وهو النوم الذي طاب لكم ولذ لكم،

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة 17 كلمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله باب الترجيع، الترجيع في الأذان. والترجيع في الأذان هو إعادة الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهي الكلمات الأربع، فإنها تكرر أربعا أخرى ولكنها بصوت أرفع، فتكون الألفاظ على ذلك 19، لأن الألفاظ التي في الحديث السابق الذي هو 15 جملة يضاف إليها 4 التي هي الترجيع، وهي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه 4 لأنها كررت بصوت مرتفع أو بصوت أعلى، فتكون 19 إضافة إلى 15. والإقامة 17 جملة، يعني على حديث أبي محذورة، وذلك أن 4 التي هي الشهادتين الترجيع تحذف، ويأتي قد قام الصوت قد قامت الصلاة، فإنها إذا حذفت بقي مثل الأذان الأول 15 جملة، يضاف إلى ذلك قد قامت الصلاة تصير 17، فتكون 17 جملة. هذا هو الترجيع في الأذان، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صيغ الأذان، كما أن الحديث الذي سبق أن مر في 15 جملة وهو ثابت بدون ترجيع، فهذا الحديث الذي فيه الترجيع أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون ألفاظ الأذان على ذلك 19 جملة بإضافة 4 إليها التي هي الترجيع. فهو دال على أن هذه صيغة من صيغ الأذان، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا من اختلاف التنوع، وأن من اختار الأذان اللي فيه الترجيع فالدليل عليه ثابت، ومن اختار الحديث الذي الأذان الذي ليس فيه الترجيع فالحديث فيه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال له اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فمن أخذ بهذا أخذ بشيء ثابت وهو نوع من أنواع الحق، ومن أخذ بالثاني فهو ثابت وهو نوع من أنواع الحق، ولا يقال إن هذا تضاد. التضاد، اختلاف التضاد، هو كون أحد يحلل واحد يحرم، أو يقول هذا يبطل الوضوء هذا ما يبطل الوضوء، هذا يبطل الصلاة هذا ما يبطل الصلاة، لأنه تضاد، يعني أشياء متقابلة. وهذا هو الذي فيه الحق مع من يصيبه ومن يخطئه، فإنه لا يحصل له الصواب، لكن الكل مأجور، من اجتهد وكان من أهل الاجتهاد وحرص على معرفة الحق، فإن أصابه فإنه يحصل أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأه حصل أجر الاجتهاد وخطأه مغفور، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يعني في في في يعني في في في في في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث يدل على أن اختلاف التضاد الحق مع واحد، وأنه قد يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، ومن أصابه حصل أجرين، ومن لم يحصله ولم يصبه يحصل أجرا واحدا. ولا يقال أن كل مجتهد مصيب, كل مجتهد مصيب في التضاد, كل مجتهد مصيب في التنوع, ولكن ليس كل مجتهد مصيب في التضاد, لأن لو كان كل مجتهد مصيب كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ, لأنه قسم عليه الصلاة والسلام المجتهدين لو أصيب مخطئ. والقول بأن كل مجتهد مصيب يعني لا يتفق مع هذا التقسيم الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يمكن يقال لكل مجتهد مصيب يعني مصيب أجرا وليس مصيبا حقا, لأن كل مجتهد في مسائل التضاد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر, أجرين وواحد, لكن ليس كل مجتهد مصيب الحق, وإنما يصيبه من يصيبه ويخطئ من يخطئ, ولكن الكل مأجور مع التفاوت في مقدار الأجر, فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. فقرأ الحديث الأول. عن عبد الله بن محيريز, وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام, فقلت لأبي محذورة أي عمي إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك, فأخبرني أن أبا محذورة رضي الله عنه قال خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه نهزأ به, فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه, فقال أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع, فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا, فأرسل كلهم وحبسني وقال لي قم فأذن, فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. يعني هذا قيل إنه كان في الجعرانة بعد منصرفه من حنين, يعني بعد فتح مكة, ويعني جاء في بعض الألفاظ أنهم 10 فتيان, يعني 10 من الفتيان, وأنهم سمعوا أذان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في مكان يعني متنكبون يعني في جهة من الجهات, فلما سمعوه صاروا يقلدونه ويحكونه وقال يستهزئون, فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بهم فأتوا, فسألهم من الذي سمع صوته فأشاروا إليه وصدقوا, فأرسل الباقين وأبقاه, أرسل غيره وأبقاه فلم يرسله. وقيل إنه كان سمع صوته نديا, صوته يعني جميلا, فاستحسن صوته وألقى عليه الأذان وعلمه الأذان ومسح ناصيته ووجهه وصدره ويعني ثدييه حتى وصل إلى سرته ودعا له بأن يبارك فيه ويبارك عليه, بارك الله لك وبارك عليك. نعم بارك الله لك وبارك عليك. ثم أرسله إلى مكة ليؤذن, وكان أميرها عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو شاب, أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وهو شاب عمره 20 سنة, يعني بعد الفتح, فذهب وأذن عند عتاب بن أسيد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عند الكعبة. فهذا الحديث فيه ذكر الاستهزاء وذكر كراهيته للرسول صلى الله عليه وسلم, ويعني فيحتمل أن يكون أن هذا أول إسلامه, وأن هذا ما حصل له ذلك إلا أنه قبل أن يسلم, أو أنه من الصبيان الذين يعني يحاكون ويقلدون يعني المؤذنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم استحسن صوته وألقى عليه الأذان بهذه الطريقة التي فيها الترجيع, ثم إنه ذهب وأذن لعتاب بن أسيد وهو أمير على مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصار يؤذن نعم كمل حديث في أوله. قال ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارفع من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع قال دعاني حين فرغت التأذين فأعطاني صرة من فضة فيها شيء من فضة، فقيل هذا إنه من أجل الأذان، واستدل به على أخذ الأجر على الأذان، وقيل إن هذا ليس من قبيل وإنما هو من قبيل العطية والمنحة والتأليف وليس من قبيل التأذين ومن أجل التأذين أو من أجل الأذان. وسيأتي عند المصنف أن يعني قصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وأن الذي عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعني يأخذ التأذين على أذان أو لا يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، وهذه مسألة خلافية بين العلم، منهم من يقول إن المؤذنين يرزقون من بيت المال أو من الأوقاف ولكن لا يأخذونه على أساس أنه أجرة، لأن هذه قربة يكون يحرص على أن يكون العمل خالصا لله عز وجل ولا يكون عليه الدافع عليه الدنيا. ومنهم من يقول أنه يجوز أخذ الأجر على الأذان، وهذا مثل قصة الرقية التي جاء في الحديث أنها حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله. ولا شك أن المؤذنين وتفرغهم وملازمتهم للأوقات أن إعطائهم من الأموال من بيت المال ومن كذلك من الأوقاف التي ترصد لمثل من يقوم بهذه الأعمال التي فيها احتساب أن ذلك سائغ ولا بأس به، وإنما الإشكال في هل يعني يسوغ أن يكون يؤخذ على أنه أجرة أو لا يسوغ، في ذلك خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن كون الإنسان يقدم ليقوم بهذه المهمة وإذا حصل له شيء ينفعه ويفيده من غير أن يكون هو الباعث عليه ومن غير أن يكون شبيها بالأجرة الذين يؤدون أعمالا ويأخذون في مقابلها، لا شك أن ذلك طيب وحسن. وأما قضية المؤاجرة وكون الإنسان يعتبر نفسه أجير مثل أصحاب المهن الأخرى وأصحاب الحرف وأنه لا فرق بينه وبينهم، فهناك فرق شاسع بين من يؤدي قربه وبين من يعني من يكدح ويبني ويحفر ويزرع وما إلى ذلك، هذه أعمال لا إشكال في أخذ الأجرة عليها، وأما هذه ففيها إشكال وفيها خلاف بين أهل العلم كما ذكرت، وكما يعني سيأتي ذكر حديث عثمان بن أبي العاص يعني في ذلك وفي بعض ألفاظه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم على ثدييه ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال نعم قد أمرتك. فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة من أمر رسول الله عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي محذورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. بعدها في آخر الكلام ولا في غير الفاظ الأذان والإقامة؟ لا يوجد. يا سيد قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومحمد بن يحيى هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد النبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو مقبول أخرج أصحاب السنن. عن عبد الله بن محيريز وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي محذورة أخرج له وخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن عفان عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن همام بن يحيى همام يحيى العوذي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عامر الأحول هو صدوق يخطئ أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن مكحول هو ثقة أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن حيريد عن أبي محذورة. يقول السائل هل ثبت أن من ألفاظ الأذان التكبير في الأول فقط مرتين؟ هو جاء في بعض الروايات لكن الروايات الكثيرة يعني في مسألة حكاية الأذان أنها 4 وإنما بعض الرواة يعني جاء عنه أنها 2 جاء عنه أنها 2 وإلا فإن الثقات الرواة الكثيرون كلهم على أنها 4 وليست 2. يقول لم أفهم الترجيع فأرجو منكم بيان الصفة. بيان الصفة أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يتابعها أولا بصوت منخفض ثم تعاد مرة أخرى بصوت مرتفع. فالترجيع يعني معناها أن رجعت الألفاظ التي أتي بها وهي 4 ولكن بصوت أرفع من الصوت الأول. نعم. والحكمة من هذا؟ ما أدري. وهل في الكلمات الأولى 4 يسمع المؤذن الناس يسمعها المؤذن أم أنه يخافت بها نفسه؟ الذي يبدو أنها يسمع لكنها بس بصوت أرفع لأنه قال بصوت أرفع اللي بعدها قال ثم بصوت أرفع أو ترفع صوتك ثم قال لي ارفع من صوتك. نعم ارفع من صوتك يعني كونهم يسمعونها أو يسمعها من حوله لا شك لكن أنها يعني انها مثل التي وراءها ارفع منها واعلى منها من ناحيه علو الصوت. قال رحمه الله تعالى باب السنه في الاذان. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا رضي الله عنه أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. ثم قال السنة في الأذان يعني بيان يعني ما ورد فيه من السنن في كيفيته وما يفعله الإنسان فيستقبل القبلة ويجعل أصبعيه في أذنيه أو يديه في أذنيه ويلتفت يمينا وشمالا عند حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذه من السنة التي جاءت في الأذان. وقد أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وهو يؤذن وقال إنه أرفع للصوت أو أندى للصوت. فهذا من سنن الأذان. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. هشام بن عمار ما ترجمنا له. نعم. هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن سعد عن أبيه. وأبوه مقبول أخرج له ابن ماجه. أبوه مستور. مستور نعم. مستور هو مجهول الحال أخرج له ابن ماجه. عن أبيه. هو مقبول. أخرج له ابن ماجه. نعم. عن جده. رضي الله عنه أخرج له ابن ماجه. اللي هو سعد القرض وكان مؤدي المسجد قباء. قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاه عن عود بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل أصبعيه في أذنيه. ثم ذكر حديث أبي جحيفة وأن بلالا أذن وكان في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استدار في أذانه. وقيل في الاستدارة أنها يعني التفاته يمينا وشمالا وجعل أصبعيه في أذنيه فهو عند الحيعلة يلتفت يمينا وشمالا حتى يبلغ الصوت. وقيل في الاستدارة أن هذا هو المقصود بها أنه يعني على اليمين وعلى الشمال وليس المقصود من ذلك أنه يستدير حتى يكون تكون القبلة وراءه. قد أجمع على أن المؤذن يستقبل القبلة في أذانه ولكنه يلتفت إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال عند حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. الاتجاه إلى القبلة يعني واجب ولا سنة في الإجماع؟ لا أنه مستحب. قال أتيت صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء. نعم. فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه. الاستدارة. الاستدارة فسرت بالاستدارة الكاملة وفسرت بالالتفات يمين وشمال. والالتفات يمين وشمال جاء في أحاديث أخرى. وأما الاستدارة جاءت في هذا الحديث الذي فيه ضعف. قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي. هو. ثقة أخرج ابن ماجه. عن عبد الواحد بن زياد. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج بن أرطاه. وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عون بن أبي جحيفة. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أبو جحيفة أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. الشيخ يعني صحح الحديث له تراجع وكذا. لا الظهر أنه بالشواهد يعني لأن ذاك اللي راح اللي قبله اللي فيه ذكر الأصبعين. لكن يبقى قضية الاستدارة. لا قضية الاستدارة ما أعلم يعني ما أعرف يعني شيء في فيما يخص الاستدارة إلا أن تفسر بالالتفات يمين وشمال. ما يحمل هذا على هذا؟ ها؟ ما نحمل الاستدارة هنا على ما ثبت أنه يعني حول وجهه يمينا ويسارا. إلا هذا هو هذه الاستدارة. يعني القدمين ثابتة والالتفات يعني حصل بالرأس يفسر بهذا ما فيه لأنه جاء في حديث أخرى. لكن نفس الاستدارة يعني كونه يلتفت يعني يخلي القبلة وراءه هذا هو الذي. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم. ثم ذكر هذا ابن عمر ويعني عن مهمة المؤذنين وأنها مهمة عظيمة وعليها تبعات كبيرة وأن الناس يأتمنونهم على صيامهم وصلاتهم بمعنى أنهم يؤذنون لدخول الوقت ويصلي من سمع الأذان في بيته من النساء وأنه دخل الوقت. وكذلك بالنسبة للصيام عند الإمساك وعند الإفطار فإنهم يبنون على أذان المؤذنين لأنهم في بيوتهم لا يرون شمسا ولا يرون ليلا وإنما يسمعون صوت المؤذن فيمسكون إذا كان في أول النهار ويفطرون إذا كان في آخر النهار. فيعني فهذه مهمة المؤذنين وأعناقهم يعني معلق بها هذا الحق للمسلمين، كونهم يعتمدون على أذانهم في دخول الوقت ويصلون، وكذلك على أذانهم في الصيام والإفطار. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن بقية وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن مروان بن سالم وهو متروك أخرج له بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة الله أصحاب الكتب. علاقة ترجمة السنة في الأذان يعني كان أنه يعني من الأشياء التي تتعلق بالأذان وأنها فوائده وما يترتب عليه، ومعناه صحيح لا شك أن المؤذنين عليهم هذه التبعة، لكن من الحديث فيه الرجل المتروك، فيه هذا الرجل المتروك فهو ضعيف، ولكن معناه صحيح لأن المسلمين يبنون على أذان المؤذنين كون الوقت دخل وكون الليل انتهى ولزم الإمساك، وكذلك الشمس غربت ويحل الفطر، فالمعنى صحيح ولكن من حيث الإسناد ضعيف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة قليلا، يعني معناه أن الأذان يكون في أول الوقت لأن الناس يعرفون دخول الوقت، وأما الإقامة فيمكن أن تؤخر ويمكن أن تقدم، يعني مثل إذا كان الإنسان يعني سيطول قراءة وصلى يعني من حين ما حصل الأذان، فمن أجل إطالة القراءة والناس يعني يلحقون يعني وهو يقرأ يعني أو تؤخر الإقامة لكن الأذان يكون في أول وقت، الأذان يكون في أول وقت لإعلام الناس بدخول الوقت، فلا يؤخر عن وقته، لأن لو أذن الناس في أثناء الوقت يعني يحصل تشويش عليهم، لأن الأذان أصلا يكون لدخول الوقت، فكان لا يؤخر عن الوقت ربما أخر الإقامة. الإقامة تأخيرها لا بأس به، تأخيرها لا بأس به. قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة هو أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك بن حرب وهو كذلك صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذا مثل ما تقدم عند حديث السرة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة أن اتخاذ المؤذنين أجرا وأنهم يكونون مثل أصحاب المهن هذا ما يليق، ولكن كونهم يعطون من بيت المال أو من الأوقاف هذا لا بأس به ولا إشكال فيه، وهذا من الرزق المعجل ومن الخير المعجل الذي يعجله الله عز وجل لمن يقوم بالقرب يعجله في الدنيا قبل الآخرة. والحديث في إسناده كلام من جهة أن فيها أشعث بن سوار، ولكنه جاء من طرق أخرى صحيحة وهي بلفظ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الأشعث هو بن سوار، وهو تعيينه شيخ وين؟ نعم ما بحث عن تعيينه، هو قيل يعني أحد قال أنه أشعث بن سوار وأحد قال أنه أشعث بن عبد الملك الحمراني، وذاك ثقة وهذا يعني اللي هو ضعيف، لأن التحفة لم يعين، وكل من الحفص بن غياث يروي عن الأشعث عن الثلاثة، والحسن كذلك يروي عنه الثلاثة. في كتاب بشار موجود؟ إنما الشيخ ناصر في الإرواء عينه إنه الحمراني. إنه الحمراني نعم. إيه لا في كلام في تفصيل عند بشار. يقول وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على أشعث هذا في جامع الترمذي، وأشعث زعم الشارح أنه هو ابن سوار الكندي وهو ثقة. الشارح اللي هو المبارك فوري يعني شرح الترمذي. كذا وضعفه بعضهم من قبل خط من قبل حفظ خطأه كاتب في بعض رواياته خطأ في بعض قبل خطأه في بعض رواياته. ولم أجد ما يؤيد ما ذهب إليه الشارح من أنه ابن سوار كذا، بل وجدت ما ينفيه، فإن ابن حزم روى هذا الحديث في المحلى من طريق أبي بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث أن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن إلى آخره. وأشعث بن عبد الملك ثقة ثقة مأمون انتهى. وتبعه على ذلك العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني فجزم أنه ابن عبد الملك، انظر إرواء الغليل. قلت يعني بشار ليس لهم من دليل إلا ابن حزم، وابن حزم قليل المعرفة بهذا الشأن، وعمدتنا أنه ابن سوار المزي فقد رقم عليه برقم الترمذي وابن ماجه في ترجمة حفص بن غياث الراوي عنه، وذكر رواية حفص عن أشعث بن عبد الملك الحمراني ولم يرقم عليه بشيء. وأيضا فإنه حينما ترجم الأشعث بن سوار ذكر في الرواة عن حفص بن غياث ورقم عليه برقم الترمذي وابن ماجه، ثم لما ترجم الأشعث بن عبد الملك الحمراني وذكر في الرواة عنه حفص بن غياث لم يرقم عليه بشيء. فكل هذا يبين أن المزي عرف أن الذي روى عنه حفص بن غياث وأشعث بن سوار، وهذه الروايات تصحح الواحدة الأخرى، فلا معنى بعد ذلك لتصحيح الحديث. وأشعث بن سوار ضعيف كما بينا الحافظ بن حجر في التقريب، وأيدناه فيه عند دراستنا لترجمته في تعقباتنا عليه. لكن المتن يعني جاء من غير الطريق هذا عند أبي داود وغيره، اللي فيه واتخذ مؤذنا قال لي أمكم أكبركم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فهو يعني ثابت من غير هذا الطريق، حتى لو كان فيها أشعث بن سوار يعني هو ثابت من غير طريقة. أشعث بن سوار ضعيف رجل البخاري المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وأما أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحسن ابن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن أبي العاص أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. ثم ذكر هذا الحديث عن بلال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. يعني التثويب هو قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا هو التثويب. فأمره أن يثوب في الفجر وأن لا يثوب في العشاء، وذلك أن الفجر هو الوقت الذي يكون فيه الناس نائمون مستغرقون في نومهم، فيؤتى بأصلاة خير من النوم ولا يؤتى بها في العشاء. وإن كان قد يحصل للناس أنهم ينامون، وقد جاء كراهية النوم قبلها كما سبق مر بنا، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وإنما التي يناسبها والتي جاءت الأحاديث في بيان أنها الفجر وليست العشاء ولا غيرها هي الفجر. والتثويب هو كما قلت الصلاة خير من النوم، وسمي تثويبا لأنه رجوع إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح، لأنه نداء. والتثويب هو الرجوع، وثاب الشيء رجع. وقد جاء في الحديث إذا أدن مؤدن ولا الشيطان وله ضراط، يعني ثم يرجع يوسوس للناس، فإذا سمع الإقامة، فإذا ثوب بالإقامة، فإذا ثوب بالقيمة يعني أتي بالإقامة، لأن الإقامة هي أذان، يعني مثل النداء الأول، إلا أن ذاك إعلام بدخول الوقت وهذا إعلام بالقيام إلى الصلاة. فإذا الإقامة يقال لها تثويب، بمعنى أنه رجوع إلى ذكر الله عز وجل وإعلام بالإقامة بالقيام للصلاة بعد أن مر الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت. فإذا التثويب إنما هو في صلاة الفجر وليس في العشاء. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن عبد الله الأسدي، هو الزبيري أبو أحمد الزبيري، ثقة رجل أصحاب الكتب، عن أبي إسرائيل وهو صدوق سيء الحفظ، رجل الترمذي وابن ماجه. عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي، ثقة رجل أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثقة رجل أصحاب الكتب، عن بلال أخرج له أصحاب الكتب. نعم. هنا يقول: أمرني رسول الله، وفي الحديث الأول قال الزهري وزاد بلال، فهل يعني ابتدأها بلال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ذاك نادر عن ثبوته اللي هو الأول، لأنه يعني لكن سيأتي الحديث الثاني. نعم. الآن أن بلال قال: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. قال عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. ثم ذكر هذا الحديث، الحديث الأول عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. نعم، يعني أمره يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحديث الثاني هو بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأتي بشيء من عنده، ولكنه لما قال الصلاة خير من النوم وقرت، يعني وقال له أنه يأتي بها في الأذان، فإذا لا فرق بين الحديثين من جهة أن ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء. هل كان الاجتهاد من بلال فأقر أو تعليما أصلا؟ لا، هو الذي يبدو أن الحديث الثاني يفيد بأنه أن ابتداء من معاذ، يعني قال من بلال الصلاة خير من النوم، فيعني فأقر ذلك أنه يكون في الأذان، لأن هذا كلام الصلاة خير من النوم يعني خطاب عند إيقاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم. نعم. وهل يؤخذ منه أن هذا كان في الأذان الثاني؟ قد يفهم منه، قد يفهم منه، لأنها لأنه جاء في بعض الأحاديث أن بلالا كان يؤذن بليل وابن مكتوم يؤذن يعني عند دخول الوقت، والذي كان يثوب يعني بلال، وهذا يعني قد يستدل به على أن ذلك الأذان الثاني. طيب لو كررت في الأذانين كليهما؟ أنا ما أعلم يعني شيء يدل على أنها توجد في هذا وفي هذا. قال حدثنا عمرو بن رافع، هو ثقة أخرجه ابن ماجه، عن عبد الله بن المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الزهري نعم، عن سعيد بن المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن بلال نعم. قال البوصيري هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. قيل لأن بلالا كانت وفاته 20 وذاك ولادة سنة 15 لسعيد المسيب، يعني عمره 5 سنين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. ثم ذكر هذا الحديث ومن آداب الأذان والإقامة أن من يتولى الأذان يتولى الإقامة، وهذا هو الأصل، ويجوز أن يتولى الأذان الإقامة غير المؤذن بأن يقيم شخص ويؤذن شخص آخر، لكن الأصل هو أن من يتولى الإقامة يتولى الأذان، ولا بأس بأن يقيم غير المؤذن. والحديث الذي ورد فيه الإفريقي وهو ضعيف، فلا يقال أنه لا يحصل تحصل الإقامة إلا ممن أذن، فيمكن أن تحصل الإقامة ممن أذن وتحصل ممن لم يؤذن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد التنافسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن الإفريقي وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، نعم، عن زياد بن نعيم وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه، نعم، عن زياد بن الحارث الصدائي وهو أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه، هو صحابي، نعم نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال إذا أذن المؤذن. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. ثم ورد ما يقال عند الأذان، والذي يقال عند الأذان أن يقال مثل ما يقول المؤذن، إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقال بدلا منهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فإن قول قولوا مثل ما يقول المؤذن هذا يستثنى منه عند الحيعلتين، فإنه يؤتى بلا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال الله أكبر الله أكبر يقول أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة، وإذا قال الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. فجاء مفسرا في حديث عمر في صحيح مسلم وأن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن، ومثله الصلاة خير من النوم أيضا، لأنه يدخل تحت عموم قوله فقولوا مثل ما يقول، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثني وهو حي على الصلاة حي على الفلاح. وبعض العلماء يقول إنه يقول صدقت وبررت، وهذا ليس له شيء يدل عليه، لا نعلم شيء يدل عليه، ذكره الصنعاني في سبل السلام, ولكن ما نعلم شيء يدل عليه, وإنما الذي الدليل يدل على أنه قال الصلاة خير من النوم, لأن هذا هو الأصل, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, إلا ما استثني ودل عليه دليل هو حي على الصلاة حي على الفلاح, لأنها جاءت في حديث عمر رضي الله عنه. ثم حديث عمر هذا الذي فصل والقول مثل ما يقول يدل على أن التكبير يعني في الأول يكون دفعتين, يعني بحيث يكون الله أكبر الله أكبر جملة مع بعض في صوت واحد, ثم الله أكبر الله أكبر في صوت واحد, لأنه علمه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر, وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله, وإذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة, ما قال إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة قولوا حي على الصلاة حي على الصلاة, كل جملة يأتي بها على حدة, فجعل الله أكبر الله أكبر مع بعض في الأول وفي الآخر. ويدل عليه على هذا المعنى حديث أمر بلا يشفع الأذان ويتر الإقامة, لأن فيه أنه بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر مرتين يقول الله أكبر الله أكبر مرة واحدة, وفي الآخر بقيت الله أكبر على ما هي عليه اللي هي قبل لا إله إلا الله, قبل لا إله إلا الله بقيت على ما هي عليه, فحصل إيتار, يعني معناها أن الله أكبر الله أكبر في الآخر أنها شيء وتر هي ما تقتصر, بخلاف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأول فإنها تقتصر إلى جملة واحدة بدل ما كانت جملتين. فحديث عمر رضي الله عنه يدل على هذا, وحديث عمر بلا يشفع الأذان والإقامة يدل على هذا. نعم. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس هو صدوق رجل النسائي بن ماجة عن عبد الله بن رجاء المكي وهو ثقة أخرج البخاري القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة عن عباد بن إسحاق عن ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عباد بن إسحاق هو عبد الرحمن بن إسحاق الذي مر. يقال له عباد. قال حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي المليح بن أسامة عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال حدثتني عمتي أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن. وهذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يقول كما يقول المؤذن, والحديث الذي قبله يعني من قوله قولوا كما يقول المؤذن قولوا كما يقول المؤذن, يعني هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل ما يقول المؤذن وهو من فعله, والحديث الأول أمر منه بأن يقال مثل ما يقول المؤذن وهو من قوله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل هو صدوق رواه مسلم وأبو داود بن ماجه عن هشيم هشيم بن بشير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي بشر وهو جعفر بن ياس نعم بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي المليح بن أسامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان وهو مقبول رواه النسائي وابن ماجه نعم عن عمته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, فهذا لفظ عام مثل الحديث الأول, ولكن يستثنى منه قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح, والباقي مثله تماما حتى الصلاة خير من النوم كما ذكرنا من قبل. و إذا سمعتم النداء فقولوا, وهذا اللفظ يشمل الإقامة لأنها نداء, وأنه يقال عند الإقامة مثل ما يقال عند الأذان, لأن الإقامة أذان فعموم يعني هذا الحديث يشمل يعني الأذان والإقامة، فعند الأذان يقال مثل ما يقول، وعند الإقامة يقال مثل ما يقول، يقال عندما يقول يقال مثل ما يقول، يعني عموم الحديث يشمل هذا وهذا. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة رجل أصحاب كتب، وأبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب صديق أخرج له البخاري للقراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن لأنه عندما يؤذن مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أو أنا أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأن من قال ذلك غفر له ذنبه. وهذا يحتمل أن يكون بعد الأذان وهو الذي ذكره الشارع، ويحتمل أن يكون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يشكل عليه أن كما جاء في حديث عمر أنه عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله. ثم أيضا هو يختلف عن كونه يقول مثل ما يقول، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فيعني قد يكون الاحتمال هذا الذي ذكره الشارع أن ظاهر أنه يكون بعد الأذان قد يكون هو الأولى، لأنه يكون عند سماع المؤذن يقول أشهد له يقول أشهد لا إله إلا الله، وعند سماع يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، فيقول مثل ما يقول، وبعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولعل هذا عند قوله لا إله إلا الله، لأن الأذان ختم بلا إله إلا الله، ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. قال حدثنا محمد بن رمح ثقة أخرج له مسلم بن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الحكيم بن عبد الله وهو صدوق له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج حديث أصحاب كتب. قال حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن أبي الحسين قالوا حدثنا علي بن عياش الألهاني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن من سمع النداء من قال حين يسمع النداء يعني بعدما يفرغ المؤذن وهو يتابعه يقول مثل ما يقول، ويقول في الآخر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وجبت له الجنة إلا حلت له الشفاعة يعني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون شفيعا له يعني في الدار الآخرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة المراد به النداء، يعني رب يعني صاحب الدعوة التامة التي هي النداء المشتمل على تعظيم الله عز وجل ويعني وألوهيته وأنه الإله الحق وأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. فرب هذه الدعوة التامة أي هذا النداء المشتمل على الدعاء للصلاة والذي فيه الإخلاص لله عز وجل وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. والصلاة القائمة هي التي ينادى لها، التي ينادى لها آتي محمد الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا تكون لعبد إلا لعبد عباد الله، ويرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك العبد الذي تكون له هذه الدرجة. والفضيلة هي المنزلة العلية وبعث مقام محمود الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى، يعني أحسن ما فسر به المقام محمود الشفاعة العظمى للناس في التخليص من الموقف، وهو الموقف الذي يعتذر عن الشفاعة فيه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فتنتهي إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل، ويأتي الله عز وجل للفصل بين عباده، ويذهب الناس إلى منازلهم من الجنة والنار. فقيل لها المقام محمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، لأن الكل استفاد من هذه الشفاعة من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ولهذا قيل أوصف بأنه المقام محمود يحمده عليه الأولون والآخرون. فمن حصل منه ذلك فإنها تحل له الشفاعة، ويكون من أهل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للناس يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد الدمشقي، هو صدوق رواه ابن ماجه، ومحمد بن أبي الحسين وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. عن علي بن عياش الألهاني وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.